تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. طيب الحمد لله رب العالمين. عموما موضوعنا هو عن النواسخ كان وأخواتها. ندخل في الدرس مباشرة. درسنا هو العوامل التي تدخل على الجملة الإسمية. هناك عوامل تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمي قوامها، أي حكم المبتدأ وحكم الخبر. ما هو النسخ أو ما معنى النسخ؟ النسخ في اللغة هو التغيير والإزالة. التغيير والإزالة، هذا مفهوم النسخ في اللغة، مفهوم النسخ في اللغة. أما في الإصطلاح النحوي هو تغيير حكم المبتدأ والخبر، هو تغيير حكم المبتدأ والخبر. وما يقوم بعملية النسخ هذه، أي نسخ حكمي المبتدأ والخبر، هي النواسخ. والنواسخ منها الأفعال ومنها الحروف، منها الأفعال ومنها الحروف. منها الأفعال التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي درسنا لهذا اليوم، هي كان وأخواتها. ومنها الحروف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أي عكس عمل كان وأخواتها، وهي إن وأخواتها. ومنها ما ينصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظن وأخواتها. وسنتعرض لكل هذه إن شاء الله لاحقا. درسنا نبقى معه الآن هو كان وأخواتها. كان وأخواتها هي أفعال ناسخة، وأن عرفنا الآن ما معنى النسخ. أفعال ناسخة، يعني ما معنى كلمة نسخ؟ كما قلنا النسخ هو التغيير والإزالة، وفي الإصطلاح النحوي في بابه الآن هو تغيير حكمي المبتدأ والخبر. يعني إن قال قائل الجو صحو، نريد أن نتعرف على معنى النسخ أولا قبل أن نستطرد في هذا الدرس. نقول الجو صحو، ننتظر الكتابة على النص ثم نواصل إن شاء الله. نعم، الجو صحو، هذه الجملة هي جملة إسمية، هي جملة إسمية، وقوام الجملة الإسمية المبتدأ والخبر. فنقول الجو، أحسنت سنرايز، الجو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صحو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يعني ينبغي قبل أن نبدأ بدخول الناسخ نريد أن نعرف ما الذي رفع المبتدأ وما الذي رفع الخبر. نحن قلنا أن المبتدأ والخبر كلاهما اسمان مرفوعان، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، هكذا يعبر ابن مالك رحمه الله عن موضوع العامل أو موضوع رفع المبتدأ. ما الذي رفع المبتدأ؟ الذي رفع المبتدأ هو العامل، والعامل هنا هو عامل معنوي ليس لفظي، معنوي، هو الابتداء، هو الابتداء. إذن العامل في رفع المبتدأ هو الابتداء، وأما العامل في رفع الخبر هو المبتدأ. ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، أي أن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ. إذن هناك عامل، كما تعرفون أن العامل هو، هذه نظرية كاملة في موضوع النحو. إذا سألنا ما هو سبب الرفع أو ما هو سبب النصب أو ما هو سبب الجر، فهناك عوامل تسبب الرفع وتسبب النصب وتسبب الجر وتسبب الجزم. فلذلك هذه العوامل هي محك كبير جدا ومتكأ في موضوع النحو والنحو. طيب نقول هذه الجملة الجو صحو قبل دخول الناسخ مرفوعان، اسمان مرفوعان، مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. إن دخل عليه ناسخ نقول مثلا على سبيل المثال صار الجو صحو، صار الجو صحوا، عفوا، صار الجو صحوا، هكذا ننتظر. نعم أحسنت لجين، جميل سديم. انظروا الآن النسخ، الآن صار هذه ناسخة. ما معنى ناسخة؟ وأولا صار فعل من أخوات كان. صار هذه دخلت على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر. المبتدأ أولا هو الجو، والخبر هو صحو، كان صحو. ثم حين دخول الفعل الناسخ تغير المبتدأ وتغير الخبر، تغير المبتدأ وتغير الخبر، لذلك هذه ناسخة، أي غيرت وأزالت حكم المبتدأ ثم غيرت وأزالت حكم الخبر، فأصبح المبتدأ اسما لصارة، اسما للفعل الناسخ، جاء اسما للفعل الناسخ مرفوعا، ثم جاء الخبر صحوا منصوبا، ونقول خبر صار منصوب. إذن الإعراب الآن نقول صار فعل ماض ناسخ، فعل ماض ناسخ مبني على الفتح. الجو اسم صار مرفوع، اسم صار مرفوع، كان في البدء مبتدأ مرفوع، الآن أصبح اسم صار مرفوع. ما الذي غيره؟ الذي غيره هو دخول صار الفعل الناسخ عليه الذي نسخ حكمه، كان مبتدأ فصار اسما لصار له. فنقول الجو اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثم نأتي إلى الخبر ونقول صحوا خبر صار منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لذلك يقول ابن مالك رحمه الله ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه، ثم ضرب مثالا ككان سيدا عمر، ثم بدأ يفصل ويسرد أخوات كان، ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برح، إلى غير هذه الأفعال التي تسمى أخوات كان. إذن ما يقوم بعملية النسخ هذه، أي نسخ حكمي المبتدأ والخبر، هي النواسخ. وقلنا أن النواسخ تنصب المبتدأ في كان وأخواتها، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. مثال آخر نقول الشرطي منتبه. الشرطي منتبه، هذه الجملة أنا الآن أتواصل معكم حوارا، فنقول الشرطي منتبه، هذه الجملة ما هي؟ ما نوعها الآن؟ نعم جميل، ما نوع هذه الجملة؟ الشرطي منتبه. أرهفوا معي بارك الله فيكم. نعم لجين، شمس المغيب، نونوكاتي، عماد الغنام، جميل جدا، أبو علي المصري، نجمة العربية، هدى، أحسنتم، سن رايز، أبو دلال، إيمان القبيسي، أحسنتم، أبو دلال، نور حامد، جميل جدا، جميل، أبو عبد الرحمن، نعم أنت جديد أخي الكريم، بارك الله فيك، أهلا وسهلا عموما بك ومرحبا بك. طيب إذا نقول الآن أن هذه الجملة هي جملة ماذا؟ جملة اسمية، والجملة الاسمية قوامها المبتدأ والخبر. نريد الآن أن ندخل على هذه الجملة الاسمية فعلا ناسخا، فعلا ناسخا. نأخذ مثلا كان، فماذا تصير هذه الجملة الآن بعد دخول كان؟ أو ما زال، أحسنت يا نجمة العربية، ما زال، نبقى مع هذا، ما زال الشرطي منتبها، ما زال الشرطي منتبها، أو كان الشرطي منتبها، صار الشرطي منتبها، وهكذا بقية، لأنه ما نقيسه على فعل نقيسه على بقية الأفعال، بات الشرطي منتبها، ظل الشرطي منتبها، ما يزال الشرطي منتبها، إلى غيرها، من فك الشرطي منتبها، إلى غير هذه الأفعال. هي 13 فعلا، 13 فعلا سوف نسردها، ونسرد أيضا المعاني التي فيها. فعند دخول الناسخ نقول ما زال أو كان أو ظل، كل هذا نقول فعل ماض ناسخ مبني على الفتح. ثم نأتي إلى الشرطي فنقول الشرطي ماذا؟ هيا بنا، ماذا نقول في الشرطي؟ اسم ما زال مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أحسنت يا نجمة العربية. ماذا نقول في منتبها؟ ماذا نقول في منتبها؟ نعم اسم كان، عفوا خبر كان وليس اسم كان، نعم أحسنتم، نقول خبر ما زال أو خبر ما كان أو غيره ماذا؟ مرفوع أو منصوب، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، جميل جدا أحسنتم. إذا نقول اختصارا هكذا، كان فعل ماض، إذا أردنا كان الشرطي منتبها، هذا هو الإعراب التفصيلي، نقول كان فعل ماض ناسخ. هناك من يأتي ويقول ناقص، ولا مشكلة في هذا، سوف نتعرف على معنى النقص. نحن عرفنا النسخ، عرفنا النسخ، الآن نتعرض إن شاء الله لموضوع النقص، لأنها هي كان ماض ناسخ وناقص، عرفنا ما هو النسخ سنعرف ما هو النقص. عموما من جاء في إعرابه فقال كان فعل ماض ناسخ وسكت أو كان فعل ماض ناسخ ناقص وأتم لا مشكلة في هذا. إذا نقول كان فعل ماض ناسخ ناقص مبني على الفتح، مبني على الفتح. الشرطي اسم كان، اسم كان لا نقول مبتدأ الآن، هو كان مبتدأ قبل دخول هذا الفعل الناسخ، فبعد دخوله أصبح ماذا؟ أصبح اسم كان. اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة. ثم نأتي إلى منتبها فنقول منتبها خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذا معنى النسخ. أما معنى النقص الذي قلنا به، فالنقص لأنها لا تكتفي بالمرفوع أي الاسم فقط. الآن من جاء وقال كان الجو، الآن طبعا تعرفون أن الجملة الفعلية هي قوامها ماذا؟ الفعل والفاعل، الفعل والفاعل، أليس كذلك؟ الفعل والفاعل هذا قوام الجملة الاسمية. جاء محمد، من يقول جاء محمد ويسكت فهمنا المعنى، قبضنا على دلالة هنا وقد استقر الفهم في رؤوسنا. لكن من يأتي ويقول كان الجو، هل أتم المعنى هنا؟ هل قبضنا على شيء من خلال هذا التعبير؟ هي صحيح جملة فعلية فعل وهذا، ولكن الآن أنا السؤال هل أتم المعنى؟ معناه أن كان هنا ناقصة تحتاج إلى شيء، أليس كذلك؟ تحتاج إلى خبر يتم المعنى، فلذلك سميت ناقصة لأنها لا تكتفي بالمرفوع أي اسمها، لا تكتفي بكان الجو، الجو اسم كان مرفوع، فلذلك لا بد من خبر حتى نقبض على معنى وحتى يكون المعنى يحسن السكوت عليه. فنقول كان الجو باردا، كان الجو صحوا، كان الجو دافئا، المهم أنه لا بد من خبر يتحد مع اسم كان فنقبض على معنى. فلذلك تسمى كان فعل ماضي ناسخ عرفناه، وناقص الآن عرفناه بأنه لا يكتفي بالمرفوع أي الاسم، وإنما يحتاج إلى خبر ليتم المعنى. فلذلك نعم أحسنت يا أبا دلال، لذلك قلت في البدء من قال فعل ماضي ناسخ أو فعل ماضي ناسخ ناقص وأتم، قلت أتم لأنه نحن نريد أن نسهل في موضوع الإعراب، لكن من جاء وقال فعل ماضي ناسخ ناقص ثم يكمل ويقول مبني على الفتح ثم يواصل، فلذلك هذا شيء جميل، لأنه لابد أن نعرف أولا، نحن لا نريد أن نضع بعض في إعرابنا نضع كلمات لا نفهمها، لابد أن نفهم ما معنى ناسخ، لابد كذلك أن نفهم ما معنى ناقص. تعرفنا الآن على معنى النسخ وتعرفنا على معنى النقص. الأفعال التي تعمل هذا العمل هي 13 فعلا، هي كان ظل بات أصبح، وأنا أتمهل في القراءة حتى تكتب معي المقصدين بارك الله فيها، نقول كان ظل بات أصبح أضحى أمسى صار ليس، ونقول ما زال ما برح ما فتأ فتئ من فك ما دام، هذه هي الأفعال الناسخة أو الأفعال النقص. جميل جدا بارك الله فيك. ربما يأتي أحد فيقول حينما قلت الجو صحو ثم قلنا كان الجو صحو، أليس هناك معنى نقبض عليه من خلال كان الآن؟ حينما نقول كان الجو صحو هكذا كان الجو صحو، الآن هل هناك معنى نقبض عليه من خلال كان؟ شيء في الماضي، جميل جدا، معناه أنه شيء قد حدث وانتهى. نعم الجو صحو، هذه تقرير، أنا أقدم تقريرا فأقول الجو صحو يا جماعة، لكن حينما يأتي أحد فيقول كان الجو صحو، معناه أن هناك دلالة ماضوية أي أن هذا الحدث قد انتهى في الماضي، قد انتهى في الماضي. نعم لا زال منهم أيضا يا أبا علي، نعم لا زال أيضا من الأفعال الناسخة. إذن هناك معنى ودلالة نقبض عليه، نريد الآن أن نشرح هذه الأفعال. نقول كان تفيد كما هو الحال تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر، اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي، أي اتصاف الجو بالصحو في ماذا؟ في الزمن الماضي، أي اتصاف اسمها بخبرها في الزمن الماضي، هذا بخصوص كان. أما بخصوص أصبح فتفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الصباح، أصبح الجو مثلا صحوا، أصبح الجو صحوا. الآن هنا هذه الدلالة معناها أنها هذا الاتصاف اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الصباح، أصبح الحزين مسرورا، أصبح الحزين مسرورا، كان نائما وهو حزين، ثم حينما أصبح وأشرق عليه الصباح فقام وهو مسرور، فلذلك حينما جاءه الصباح أو حل عليه الصباح سكت عن الكلام المباح. طيب نقول أضحى، أضحى تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الضحى، في وقت الضحى، نعم وعكسها أمسى، جميل يا نجين. هذه أضحى الآن تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الضحى، وليتك، نعم جميل جدا. عموما أنتم ركزوا مع ما تكتب سديم بارك الله فيكم، لأن هذه يعني هي التي نريد أن تكتبوها في كراساتكم حتى تقبضون عليها إن شاء الله، حتى تقبضوا عليها، لذلك يعني تعرفون لماذا هذه الأفعال وأيضا ما هي دلالتها. فلذلك أضحى تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الضحى. طيب نقول ضل، ظل الجندي واقفا، وظل الآن تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر طوال النهار، ظل الجندي واقفا، ظل الجندي واقفا، نعم استمرار الحدث في الماضي أيضا، استمرار الحدث حتى وقت التكلم، يعني حتى عند بدء التكلم، نعم طوال النهار. نقول عن أمس الآن، أمس ونضرب مثالا، نقول أمس الطفل سقيما أي مريضا، أمس الطفل سقيما، وتفيد أمس اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت المساء، في وقت المساء. ننتظر أيضا، نتمهل في القراءة حتى نكتب إن شاء الله. نعم أمس إذن تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر وقت المساء، جميل. بات، بات نقول بات التلميذ ساهرا، لأن عنده امتحان في الغد فلا بد أن يبات ساهرا، فلا يعني هناك قلق عنده فلا بد أن يذاكر، فنقول بات تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الليل، تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الليل، نعم جميل. ليس وتفيد النفي، تفيد النفي ليس، نقول ليس الماء طاهرا، ليس الماء طاهرا مثلا على سبيل المثال، نعم. المهم أن نعرف أن ليس هذه تفيد النفي، ليس الماء طاهرا، جميل جدا. نقول صار، وصار من اسمها هي تفيد التحويل، تفيد التحويل والصيرورة، نقول صار العلم مرفوعا وهي تفيد التحويل، نعم. سوف نتعرض لإعرابها هذه كلها يا نونكات الآن، أولا نتعرف على معانيها ثم بعد ذلك نأتي إلى إعرابها. نقول الآن صار العلم مرفوعا، جميل جدا. نأتي الآن إلى ما زال، وما زال تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار، فنقول ما زال الحق أبلجا أو ما زال الحق واضحا، نعم جميل علا، نعم أحسنتي، نعم أحسنت. عندنا أيضا ما دام، وما ما دام هذه تفيد الدوام، مدة الدوام، مدة الدوام، ولذلك قالوا إن ما فيها ظرفية، ما هذه ظرفية ليست نافية، ليست نافية فيها، هذه ما دام أي مدة دوامي، مدة دوامي، حينما أقول سأذكر الله ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا سأكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، أي مدة دوامي حيا أكون ذاكرا لله، فلذلك هنا ما دام بمعنى مدة الدوام، مدة الدوام، جميل. نقول أيضا إلى الفعل الآخر ما فتئ، أيضا تفيد الاستمرار، كل ما يأتي الآن سيفيد الاستمرار، ما فتئ ما برح ما برح ما انفك، كل هذا يفيد الاستمرار. فما فتئ هنا نقول مثلا ما فتئ، نعم ما دامت السماوات والأرض، أحسنتي أحسنت أبا دلال، فنقول ما فتئ التلميذ يستذكر دروسه، ما فتئ التلميذ يستذكر دروسه، هذا بخصوص ما فتئ. نعم أحسنتي، جميل. إذا انظروا ما فتئ ما برح ما برح ما انفك، كل هذا يفيد الاستمرار. ما برح نقول تفيد أيضا الاستمرار، فنقول ما برح الطالب يبكي، ما برح الطالب يبكي. نعم جميل. بقي من فك، أيضا مثلها تفيد الاستمرار، فنقول من فك النور ساطعا، من فك النور ساطعا. نعم جميل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن كل هذه الأفعال هي أفعال ناسخة، هي أفعال ناسخة، لكن نريد فقط أن ننبه على شيء، وهو أيضا الاستمرارية، لكن هنا لا زال يعني تفيد الدعاء، هنا تفيد الدعاء. نأتي إلى موضوع آخر وهو موضوع مهم، نربطه بما سبق من درس، وهو المبتدأ والخبر. كما هو الحال في جملة المبتدأ والخبر، حينما تعرضنا للمبتدأ والخبر قلنا إن الخبر ليس على نوع واحد، وإنما الخبر يكون أنواع، فهناك الخبر المفرد، هناك الخبر المفرد، وهناك الخبر الجملة، والجملة برأسيها جملة فعلية وجملة اسمية، وهناك شبه الجملة، فكل ما يصدق على هذا يصدق على هذا. أيضا هذه الأفعال الناسخة أخبارها لا تكون على وتيرة واحدة أو على نوع واحد، وإنما تكون أخبارها إما مفردة أو جملة أو شبه جملة. نأتي إلى الإفراد، فنقول صار، أنت تقولين ما دام مصدرية بمعنى الذي، لا يمكن أن تكون مصدرية بمعنى الذي في ما دام، هذه ما دام تسمى ما الظرفية، الظرفية أي مدة، لأنها تفيد المدة، تفيد المدة. نعم، فلذلك لا تكون بمعنى الذي هنا أبدا، لا يمكن، حتى إن أحللت لو أزحت ما ووضعت بدلا منها الذي، لا يمكن أن استقيم أي معنى هنا، فهي ليست مصدرية وإنما هي بمعنى المدة الظرفية. قد تحمل على المصدرية ولكن لا تحمل على بمعنى الذي، هذه التي قلت أنت. نعم بارك الله فيك. طيب نقول الآن صار الماء دافئا، انظروا إلى كلمة دافئا الآن، هذا نوع من الأخبار، ما نوع هذا الخبر؟ صار الماء دافئا، هيا بنا، ما نوع الخبر هنا؟ أحسنتم، نعم مفرد، جميل جدا. صار الماء ماذا؟ دافئا، فلذلك دافئا هذا مفرد، وليس المقصود بالإفراد أن يكون عددا، لا، ليس العدد هو المطلوب، وإنما الإفراد ما ليس جملة وشبه جملة، يعني لا يكون شبه جملة ولا يكون جملة، هذا معنى الإفراد، ولا عبرة بالعدد، ولا عبرة بالعدد. طيب إذا نقول صار الماء دافئا، صار الماء دافئا، جميل جدا أحسنتم، نعم يا أبا علي، هو ما ليس بجملة ولا شبه جملة، فلذلك يسمى الإفراد أو المفرد في النحو أي ما ليس بجملة ولا شبه جملة ولا عبرة بالعدد. فنقول الآن دافئا هذا هو خبر الناسخ صار، وهو مفرد، وهو مفرد. طيب ونحو أيضا، إذا هذا المفرد انتهينا منه نأتي إلى الجملة. الجملة كما عرفتم نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية نقول صار الجو هواؤه عليل، صار الجو هواؤه عليل. الآن هذه الجملة الخبر فيها ما نوعه؟ الخبر فيها، وأين الخبر هو بالضبط؟ أين الخبر في هذه الجملة؟ نعم جملة اسمية، أين هو الخبر الآن؟ نعم جميل لجين وفاطمة أحسنتم، نعم يا لجين، نعم جميل جدا، هو هواؤه عليل، فنقول هواؤه عليل، هذه الجملة برمتها تكون في محل نصب خبر الفعل الناسخ صار. إذن الجملة كلها هذه الآن في محل نصب خبر صار، وهذا نوع من الأخبار. إذن هناك المفرد، وهناك ماذا؟ وهناك الجملة، وهذه الآن جملة اسمية. تفضل، لا بأس يا أبو جنيد، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، بإمكانك أن تتابع إن شاء الله عن طريق التسجيل. طيب الآن نأتي إلى الجملة الأخرى وهي الجملة الفعلية، فنقول ظل الماء يغلي، ظل الماء يغلي في القدر، ظل الماء يغلي في القدر. نعم يا بدلال، تفضل. نعم نعم، هي جملة فعلية. أين هي الجملة الفعلية الآن؟ يغلي، جميل، جملة يغلي من الفعل والفاعل، لأن الفاعل كما قلنا إما أن يكون ظاهرا بارزا وإما أن يكون مستترا، ولكن لا بد من أن يكون الفعل يحمل معه الفاعل. نعم، لا بد من أن يأتي الفعل يحمل معه الفاعل، إما على أنه ظاهر وبارز وإما على أنه ماذا؟ مستتر. فهنا الفعل مستتر، الفاعل عفوا مستتر، وهو في الفعل يغلي. فنقول الجملة الفعلية كلها هذه من الفعل والفاعل في محل نصب ماذا؟ خبر الفعل الناسخ ظل. وهذا أيضا نعم جميل جدا، هذه الآن جملة فعلية. إذن انطلقنا الآن. نعم يا أبا دلال، نقول هواؤه، هواء مبتدأ وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، وعليل خبر المبتدأ هواؤه، والجملة الإسمية كلها هذه في محل نصب خبر صار. وصلت يا أبا دلال؟ لا بد أن تكون مبتدأ وخبر، الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، فلذلك نخبر بها كلها عن المبتدأ الأول. أو طبعا هذا في موضوع الجملة التي دون الناسخ، لكن هنا نقول والجملة كلها في محل نصب خبر صار، في محل نصب خبر صار. نعم نعم جميل، ما تعلمناه نطبقه في موضوع الخبر هنا مع النواسخ. نعم، لأنه نحن وقفنا كثيرا مع المبتدأ والخبر، لذلك يعني ما نطبقه هنا نطبقه هنا. فلذلك المبتدأ والخبر هذا الدرس هو مفتاح لكل ما يأتي، وهو عمدة النحو حقيقة، فلذلك يعني ننتبه إليه. طيب نأتي الآن إلى شبه الجملة. تعرفنا على المفرد وتعرفنا على الخبر الجملة بنوعها، الجملة الفعلية والجملة الإسمية. بقي لدينا ماذا؟ شبه الجملة. طيب نقول الآن نقول ما زال، هذا المثال، ما زال الضيف في البيت، ما زال. نعم أحسنتي لجين، ما زال القمر في السماء، جميل أحسنتي، لا بأس سنرايز، لا بأس سمر سعدي عفوا، ما زال الضيف في البيت، ما زال القمر في السماء، جميل جدا. الآن أين الخبر هنا؟ أين الخبر؟ طبعا ما زال هو الفعل الناسخ والضيف هو اسمها. الآن في البيت هذه شبه الجملة، ونحن قلنا شبه الجملة معناه شبه الجملة إما أن تكون من الجار والمجرور أو من ظرف الزمان وظرف المكان، ظرف الزمان وظرف المكان، كل هذا تحت مسمى شبه الجملة. يعني إما أن يكون ظرفا زمانيا أو مكانيا، أو يكون جارا ومجرورا، وهذا هو معناه شبه الجملة. الآن عندك أنت خياران، عندك خياران، إما أن تتبع الأسهل وإما أن تعتمد على الأقوى، فلذلك أنت وشأنك في هذا الموضوع. ما هو، ماذا أعني أنا الآن في هذا الكلام؟ ماذا أعني من كلامي هذا في موضوع ماذا؟ في موضوع شبه الجملة. ماذا نقول فيه؟ إن أردنا الأسهل نقول وشبه الجملة، أحسنتي يا سنرايز، أحسنتي في الإعراب، وشبه الجملة هذا يا لجين، إذن شبه الجملة متعلق بخبر محذوف تقديره كائن. نعم نعم، لكن هنا انظري، انظري يا لجين، هنا شبه الجملة نقول طبعا، لأنه عندنا الجملة أصلا ما هي؟ ما زال. فنقول في البيت جار ومجرور متعلقان، أو شبه الجملة متعلقة بماذا؟ بخبر ماذا؟ بخبر الفعل الناسخ، بخبر الفعل الناسخ. نعم هذا إن أردنا الأقوى، ولكن إن أردنا الأسهل ماذا نقول؟ نعم، إن أردنا الأسهل نقول وجبها الجملة في محل هكذا، هذا إذا أردنا الأسهل، إذا أردنا الأسهل نقول وجبها الجملة، نعم التسهيل نقول والجار والمجرور، نعم هذا هو. نعم من أراد الاحتراف، جميل جدا، نعم من أراد الاحتراف فيقول متعلقة، ومن أراد الأسهل ولا غبار عليه، يعني لا نقول له أنت أخطأت في الإعراب، لكن هذا هو الأسهل حقيقة، فلذلك يعني هو يريد أن يأتي بهذه العبارة وكفى الله المؤمنين القتال، فلذلك لا يريد أن يعني يدخل في تخوم. نعم جميل جدا، ولذلك يعني دائما هناك قاعدة يدندن عليها بعض الناس حقيقة، وهي قاعدة يعني لا بأس بها، إذا الخلف نما فخذ بالأسهل، ليس على الإطلاق طبعا، ولكن هو يعني النحو، هو يعني هنا في مجال النحو، إذا الخلف نما فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره ولتسألي، يعني الموضوع ليس في يعني إذا كان موضوعا شرعيا، لا نقول نأخذ بالأسهل ونأخذ بالرخص هنا دائما، لا موضوع الشرع هذا شيء يختلف عليه، يعني لا نختلف فيه أننا نتلمس الشرع إن شاء الله، لكن نقول دائما في أنه إذا تعرض لنا أمران يعني نأخذ أيسرهما، لكن في غير موضوع الشرع ليس على الإطلاق، وإنما في الأمور يعني السلوكيات التي نعيشها، في الاختيارات التي يختارها الإنسان إن عرض عليه شيئان، فلذلك يختار الأسهل ولا يعسر على نفسه أو على الآخرين. فلذلك هذه العبارة حقيقة هي مبدأ من مبادئ الكوفيين، فهم دائما يأتون بالأسهل ولا يعسرون على أنفسهم أو على الناس، لكن البصريين معروفون أنهم يعني دائما منضبطون في موضوع القاعدة، وأيضا يتبعون الأقوى ويبررون ويعللون، فلذلك يعني لهم منهج صحيح أنه منهج يعني يعتد به كثيرا، وأيضا كذلك المنهج الكوفي أيضا له يعني له ما له من جمال، ولكن كلاهما يصبان في خدمة النحوي. طيب نعود، ما زال في البيت ضيف، لا بأس بإمكانك أن تأتي بهذا، ما زال في البيت ضيف لا مشكلة في هذا، نعم لا مشكلة في هذا، لأنك وسطت الآن موضوع الخبر، وسطته بين الفعل الناسخ والاسم، ولا مشكلة في هذا، أجاز النحاة أن يتوسط، نعم ولكن يظل خبرا مقدما، طبعا على يظل خبرا مقدما، خبر الفعل الناسخ، والضيف هنا ضيف هو اسمها مؤخر، فلذلك أجاز التقديم فيه، وأجاز أن يتوسط الخبر بين العامل بين الفعل الناسخ وبين الاسم، فإن توسط فلا مشكلة في هذا، أجاز النحاة هذا التوسط ولا مشكلة فيه. طيب إذا نقول ما زال الضيف في البيت، نعلق هذا الخبر ونقول ماذا في البيت الأسهل، ماذا تقصدين في البيت الأسهل؟ الأسهل الأسهل يا عماد نقول جار ومجرور في محل نصب خبر الفعل الناسخ، نعم هذا إعرابه على الأسهل، في محل نصب مباشرة، في محل نصب خبر الفعل الناسخ، هذا على الأسهل، إن أردت التقنين كما قلنا تعلقه بمحذوف خبر الفعل الناسخ، وليست مشكلة في أن يعني تتبع هذا أو هذا، نعم ما نقيسه، قلنا ما نقيسه على المبتدأ والخبر أيضا نقيسه على النواسخ. طيب ربما يسأل أحد سؤالا فيقول الأفعال التي ذكرت الآن هي كان وصار وبات وأضحى وأصبح وأمسى، كلها لاحظنا أنها جاءت بصيغة الماضي، جاءت بصيغة الماضي، ربما يسأل وله حق في هذا، يقول هل هذه الأفعال تلتزم هذه الصيغة الماضوية الجامدة أم إنها تتصرف مثلا فيأتي منها المضارع ويأتي منها الأمر؟ نحن نلاحظ أن كلها جاءت بماذا؟ ببصيغة الماضي كما عرضناها، ربما تشكل على الناس فيقول إذن هذه هي الصيغة التي جاءت فلذلك نمسك بها، يعني معناه كان لا يمكن أن نقول يكون ولا يمكن أن نقول كن، هو ربما يتبادر إلى عقله هذا، لكن نقول لا ليس على إطلاقه، فهذه الأفعال ليست على الإطلاق، هناك ما يتصرف وهناك ما لا يتصرف، نعم هناك المتصرف وهناك الجامد وهناك الذي يتصرف تصرفا ناقصا. ما معنى هذا؟ سوف نتعرض له بالتفصيل. هذه الأفعال ليست على وتيرة واحدة، فقسم منها يتصرف تصرفا تاما، يعني يأتي منه المأم كما هو الماضي، يأتي المضارع ويأتي الأمر، وهي سبعة أفعال. ما هي؟ هي كان، صار، ضل، بات، أصبح، أمسى، وأضحى. كل هذه الأفعال الناسخة تتصرف تصرفا تاما، فلذلك تسمى متصرفة تاما. تمام؟ جميل جدا. فنقول الآن في كان نقول يكون كن، هيا بنا. صار ماذا المضارع منها والأمر؟ أرفق المضارع والأمر مع بعضهما بعضا. نعم، كان يكون كن، صار يصير صر. جميل. ظل، لا تقولوا صر صار، انتبهوا حتى يعني لا يأتي هنا يطالبنا بمزيد من النحو. نعم، يظل، نعم ظل، يظل ظل وليس ظل، ظل عفوا، ظل بالفتح، بالفتح ظل وليس ظل، لأنه ظل ينقلب المعنى الآن. ظل، ظل واقفا في مكانك أيها الفتى، ظل واقفا يعني تأمره بأن لا يبرح مكانه ويظل واقفا، فلذلك بالفتح ظل وليس ظل. كذلك نقول نعم. جميل جدا، أحسنتم. طيب إذن هذا صار، ما شاء الله أنتم أتيتم من البقية. أضحى، يضحي، اضحى، أحسنتم. جميل. بات، يبيت، بت، جميل جدا. أمسى، أمسى، يمسي، امس. أضحى، يضحي، اضحي، أحسنتم. إذن الآن ما يكون في الماضي يكون في المضارع ويكون في الأمر، وهذه الأفعال تتصرف تصرفا تاما وهي سبعة أفعال. نأخذ واحدا منها على سبيل المثال. نعم، اصبح، اصبح بخير، نقول اصبح، اصبحي بخير يا سمر سعدي، اصبح بخير يا همم مثلا، ولذلك يأتي منها المضارع ويأتي منها الأمر. نأخذ واحدا على سبيل المثال، وما نقيسه على واحد نقيسه على نعم اصبح بخير. نعم يا قبيسي، اصبح بخير، نعم اصبح بقلب طاهر. جميل جدا، رائع، أنتم رائعون جميعا. نأخذ واحدا، صبحك الله دوما بما يسر، هذه صبح، نعم جميلة جدا، بارك الله فيك على هذا الدعاء، جبر الله خاطرك. طيب نأخذ كان مثلا، نكون جميل يا نجم العربية، تكون الأم معطاءة أو معطاء، جميل جدا. نأخذ كان، نقول كان الهواء عليلا. انظروا الآن، كان الهواء عليلا، الفعل ماض أم غير ماض الآن؟ كان الهواء عليلا. جميل، هيا بنا، ماضي، هيا بنا نعرب الآن إعرابا تفصيليا هنا. كان ماذا نقول؟ فعل، هيا بنا حتى ما تقرر، يقول ما تكرر تقرر إن شاء الله. كان فعل ماض ناسخ ناقص مبني على الفتح، هذا هو الإعراب التفصيلي. كان فعل ماض ناسخ مبني وناقص مبني على الفتح. ما شاء الله عليكم، أنتم كلكم رائعون حقيقة، تبلون بلاء حسنا، رفع الله قدركم وأجزل لكم الخير ويسر لكم أمركم في طلب هذا العلم الشريف الذي يخدم القرآن والسنة، والذي من خلاله نفهم القرآن والسنة ونتفاهم مع هذه اللغة الرائعة الجميلة. نعم نعم، تام في الأزمنة، تام في الأزمنة يعني تصرف، التصرف أنا أقول تصرفه تام في الأزمنة. نعم طيب، إذن كان فعل ماض ناسخ ناقص مبني على الفتح. ماذا نقول في الهواء؟ الهواء، الهواء، هيا بنا. نعم، اسم كان جميل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما شاء الله، ممتاز جدا، أحسنتم. هذا هو الإعراب التفصيلي، اسم كان مرفوع وعلى، لا نقول مرفوع بالضمة لأن الضمة ليست عاملا في الرفع، الضمة علامة إعراب، فنقول اسم كان مرفوع وعلامة، إذن نركز على هذا. نعم لا لا لا يمكن إعرابه فاعل في هذا السياق، لكن إن كانت تامة بشكل، إن كانت كان بشكل آخر نعربه فاعل، لأنه في بعض الأحيان سوف نتعرض لها الآن، سوف نتعرض لها يا نونو كاتي. لكن هنا في هذا السياق لا يمكن أن تكون يكون الهواء فاعل، لا يمكن، لأن هنا ناقصة، هنا ناقصة وتكون تامة. انظروا كما قال السمر سعدي، هي تامة في التصرف، في تصرف الأفعال، لكن تكون تامة في غيرها، سوف نتعرف لها، لكن نأخذها خطوة خطوة حتى لا تتبلبل الأمور لديكم. فلذلك هنا نقول هي هذه الأفعال تامة في التصرف، أي يأتي منها الماضي، مثل ما أتى منها الماضي يأتي منها المضارع ويأتي منها الأمر، وهي سبعة أفعال: كان، صار، ظل، بات، أصبح، أمسى، وأضحى. طيب نأتي الآن إلى الهواء. قلنا الهواء اسم كان مرفوع ولا نقول فاعل، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عليلا، جميل جدا. خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، جميل جدا، بارك الله فيكم. طيب نأخذها الآن في صيغة الماضي، هيا بنا نقول يكون الهواء عليلا. ونعم مثل ما قسنا الهواء عليلا هي هي نفسها، لا يتغير المعنى، ولكن نقول يكون فعل ماذا؟ هيا بنا الآن. نعم جميل، الهواء عليلا لا مشكلة فيها، نفس التأثير ونفس الإعراب. نعم، أما يكون فنقول فعل وليس ماضي الآن لأنه متصرف. نعم نقول فعل مضارع ناسخ ناقص، جميل جدا. نعم أحسنتم، يكون ولا نقول مبني الآن. نعم لا يكون مبني، هنا يكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جميل جدا. ثم نأتي ونكمل بقية الإعراب كما هو. الآن مثلا أحد يمشي والهواء حارا، الهواء حار بعض الشيء، فهو يخاطب الهواء الآن، هو يخاطب الهواء فيقول له كن عليلا، كن عليلا بهذا اللفظ الآن. نعم كن عليلا، جميل. طيب الآن يضحك أبو علي المصري على كن عليلا هذه. طيب الآن كن ماذا نقول فيها؟ لا اسمها ليس أنت، نعم اسمها أنت المقصود بها الهواء، أحسنت. نقول كن فعل أمر ناسخ مبني على السكون، وماذا؟ نعم واسمها الآن، واسمها اسمها ضمير، نعم مستتر تقديره، ما نعم هو هذا اسمها مستتر الآن. وعليلا يكون هو الخبر، خبر الفعل الناقص، وهو ماذا؟ وهو كن. نعم جميل جدا أحسنتم. إذن الآن عرفنا أن هذه الأفعال تتصرف في الماضي والمضارع والأمر، أي يأتي منها الماضي ويأتي منها المضارع ويأتي منها الأمر، هذا قسم، هذا قسم من حيث التصرف. طيب هناك قسم يتصرف تصرفا أيضا، ولكن التصرف هذا ناقص، أي يكون منها الماضي والمضارع فقط. طبعا هي الأفعال ثلاثة، الأفعال ثلاثة. نعم هو يخاطبه، ليس غائبا، ليس تقديره هو، تقديره أنت. نعم إذن هذه الأفعال الآن التي تتصرف تصرفا ناقصا، ليس تاما، نعم تصرفا ناقصا، أي بمعنى أنه يأتي منها الماضي ويأتي منها المضارع فقط، يعني الأمر لا يأتي، الأمر لا يعنينا هنا الآن. هي ماذا؟ هي ما زال ومن فك وما فتئ وما برح، هذه الأربعة الأفعال الآن، هذه نعم جميل جدا، هذه لا يمكن أن يأتي منها الأمر، لا يمكن أن يأتي منها الأمر، وإنما يأتي منها الماضي ويأتي منها المضارع، لذلك التصرف هنا تصرف ناقص، ليس كاملا، ليس تاما مثل التي تصرفت وجاء منها الماضي والمضارع والأمر. إذن هنا أربعة الآن، أربعة تتصرف وتصرفا ناقصا، أي يأتي منها الماضي والمضارع. طيب كل ما جاء هنا، ما فتئ، ما برح، من فك، كله ماضي. طيب ما فتئ نريد أن نحوله إلى المضارع، كذلك ما برح، من فك، ما زال، ماذا نقول؟ هيا بنا. نعم ما يفتأ، جميل. نعم ما يزال، حسنتم. ما ينفك، ما يبرح، جميل ورائع ما شاء الله تبارك الله، ممتاز جدا. إذن هذه أيضا كما قلنا هذا الآن المضارع، والماضي كما تعرفون ونفس العمل ونفس التأثير ونفس الإعراب، ولا مشكلة في هذا. نأتي إلى القسم الأخير، وهو القسم الذي لا يتصرف إطلاقا، لا يتصرف، وهو دام وليس، ويلتزم حالة واحدة هي حالة الجمود. دام نقول ما دام هي هي، وليس هي هي، نعم، وهذا لا يتصرف أبدا، وهو ليس وما دام، لا هذه لا ينفك، هذه تتصرف تصرفا ناقصا يا زين، تتصرف لا ينفك، هذه تصرف ناقص، يعني يأتي منها الماضي والمضارع فقط، أما الأمر لا يأتي. أما التي لا تتصرف فهي اثنان فقط، هي ليس وما دام، هي ليس وما دام. هناك نقطة، وهي أن هذه الأفعال، نعم أحسنتم، هذه الأفعال ليست على حد سواء من حيث العمل. الآن هي ليست سواء من حيث التصرف، كما قلنا هناك ما يتصرف تصرفا تاما، وهناك ما يتصرف تصرفا ناقصا، وهناك ما لا يتصرف. الآن من حيث العمل أيضا ليست سواء، لأن هناك ما يعمل منها بدون شروط، بدون شروط. ما هي هذه التي تعمل بدون شروط؟ هي كان وظل وبات وأصبح وأضحى وأمسى وصار وليس، نعيدها مرة أخرى، هذه تعمل بدون شرط أو قيد. فنقول كان ضل بات أصبح أضحى أمسى صار ليس. والمثال لو أخذنا ما نقيسه على كان أو صار أو أصبح، يعني نقيسه على بقية الأفعال، فنقول أصبح القلب مطمئنا بذكر الله، لأنه ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهي حقيقة، يعني من كان مكدرا ومعكرا وصاحب مزاجية يعني ليست رائقة مثل أحوالنا في بعض الأحيان، فعليه بذكر الله، فإن ذكر الله سبحانه يجعل الإنسان مطمئنا وخالي الذهن من مما يعكر. فنقول أصبح القلب مطمئنا بذكر الله. الآن هذه الأفعال تعمل في الاسم والخبر دون شروط ودون قيود، فنعرف، فنقول أصبح فعل ماض ناسخ ناقص مبني على الفتح. ثم القلب، القلب نقول فيه ماذا؟ اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومطمئنا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وبذكر جار ومجرور، ذكر مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة. إذن الآن هذه كلها ما نقيسه على هذا نقيسه على هذا، نقول أصبح القلب مطمئنا بذكر الله، أضحى القلب مطمئنا بذكر الله، أمسى القلب مطمئنا بذكر الله. فلذلك كل هذه الأفعال التي ذكرت الآن تعمل دون قيد أو شرط. هناك ما يعمل بشروط، هناك من الأفعال الناسخة ما يعمل بشروط، وهو قسمان. قسم يشترط في عمله حتى يعمل هذا العمل، وهو ما هو العمل الآن؟ العمل هو رفع المبتدأ ونصب الخبر. إذن حتى يعمل هذا العمل لا بد أن يكون مسبوقا بنفي أو شبه نفي، وهو أربعة أفعال، هي ما زال، ما برح، ما فتأ، ما فتئ، من فك. هذه الأربعة أفعال يجب أن تتصدر بنفي أو شبه نفي. نعم هذا هو. إذا ما برح، ما زال، هذه، ونقول الآن ما زال، الآن ننظر، ما زال القلب مطمئنا بذكر الله، يعني لا يأتي أحد ويقول زال القلب، لو قال زال القلب مطمئنا بذكر الله يعني لا يستقيم المعنى أبدا، فلا بد من ما هذه، لا يعني لا نأتي ونستخدم برح، زال، فتئ، انفك، لا، لا بد من ذكر ما. فلذلك هذا شرط في عملها، هذا شرط في عملها، لأنه بإمكاننا أن نأتي فنقول زال، زال الخير مثلا في قلب التعيسي مثلا على سبيل المثال، وتخرج عن موضوع النسخ هنا، وتأتي تامة، ويكون زال بمعنى يعني تغير أو تحول أو انتهى، إذا لابد من أن نعمل هذا الفعل بما هنا حتى يكون عاملا في موضوع الاسم والخبر، وإلا يخرج عن هذا المعنى. إذا شرط عمله هو أن يسبق بما، ليس زال فقط وإنما زال وبرح وفتئ وانفك. كل هذه الأفعال الأربعة لابد أن تتصدر بما، لابد أن تتصدر بما. طيب، فنقول ما زال، ما زال القلب مطمئنا بذكر الله. شبه النفي هو مثلا أن نقول ما، وأيضا أن نقول لا، لا يزال مثلا، أو هل، الاستفهام كذلك هو يعتبر شبه النفي. نعم، نقول هل زال القلب مثلا مطمئنا، وهكذا مثلا في غير السياق مثلا. فالنفي هو ما ولا، وأيضا شبه النفي هو الاستفهام وغيره. طيب، الآن نريد أن نقول نعرب ما زال. ما زال هنا كيف نعربها؟ ماذا نقول في إعرابها؟ هيا بنا انظروا إلى ما تقول الآن. انظروا، عندنا إعرابان الآن، تبلبلتم في الإعراب. انظروا، انظروا، أول واحد نقبض عليه هنا نضعه في السجن وهو لجين، ثم نضع الثاني نون كاتي أيضا في السجن، لأنه ما بعدهما منه من كرر هنا ومنه من كرر هنا. طيب، نضع لجين في السجن الأول، فنقول لماذا قلت ما حرف نفي هنا الآن؟ أنت قلت ما حرف نفي، أنت لم تقل شيئا فأنت بريء يا أبا علي، لا مشكلة. لكن أنا أقول الآن لجين تدخل السجن ونون كاتي أيضا تدخل السجن. لماذا، لماذا ندخل لجين السجن الآن؟ نعم، طيب، أنت حقيقة، لا أقول أنت أصبت ولكن هي من باب المشاكسة فقط. أنت أصبت، ولا أقول أنت، يعني أنت على الصواب، ولا أقول مصيبة، يعني أقول الرجل مصيب، لكن لا نأتي إلى الأنثى فنقول أنت مصيبة. أنت على صواب، لأنه لو قلنا أنت مصيبة فمعناه انقلب الحال من شيء إلى شيء آخر، من معنى إلى معنى آخر. فلذلك نقول أنت على صواب يا لجين، لأنك أتيت بوجه واحد من الإعراب، أتيت بوجه واحد من الإعراب. وهذا هناك من يعرب هذا الإعراب، وهناك من يعرب مثل نون كاتي هذه التي ستعدم بالكرسي الكهربائي الآن، لكن لا تعدم الآن لأنها حقيقة أيضا جاءت بالوجه الصحيح. فلذلك كلاكما على صواب. لجين قالت انظروا ما حرف نفي، نعم، ثم أكملي يا لجين، أكملي الإعراب الذي أتيت به حتى يعني يستقيم معنا الأمر. نعم، هيا لجين، نبدأ بلجين، تفضلي لجين، قلت ماذا؟ زال فعل ماض ناقص، نعم، بعد أن أعربت، انظروا، أعربت أولا ما على أن ما حرف نفي مبني لا محل له من الإعراب، ثم قالت زال فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. نقول لها أنت على صواب يا لجين، هذا إعراب. هناك من أعرب إعراب نونكاتي، جميل يا لجين، جميل يا من بخت هنا، هيا يا نونكاتي هاتي الإعراب لديك، ماذا تقولين أنت؟ قلت ماذا؟ قلت ما زال، هيا يبدو أنها جلست على الكرسي الكهربائي، الله المستعان، قولوا عليها يا رحمن يا رحيم. أها، فعل ماض، إذن هي أعربتها إعراب برمتها كلها، لم تفصل هي الآن. لجين فصلت ما شاء الله، نعم، لجين فصلت وجاءت هكذا، قالت ما حرف نفي، ثم ذكرت بعدها بعده الفعل على الوجه الآخر. أما نونكاتي فأعربتها برمتها وقالت ما فعل، ما زال فعل ماض ناسخ ناقص مبني على الفتح، وكلاكما صواب حقيقة. إذن معنى هذا أنه يجوز لدينا الإعرابان، يعني يجوز أن نعرب ما زال فنقول ما حرف نفي وزال فعل ماض ناسخ ناقص إلى آخره. وهناك ليس هناك، نعم، الأسهل كلاهما يعني جميل ورائع، لا مشكلة، عليك أنت أن تتخير الآن، أنت عليك الخيار، إما أن تقبض على هذا أو على هذا. فعليك إما أن تقول ما حرف نفي وزال فعل ماض وتعرب تكمل، وإما أن تقول بأن تأخذها كلها وتقول ما زال فعل ماض ناسخ ناقص وهكذا. فأنت يعني وخيارك الذي تريد. طيب إذا نقول ما زال ونعربه نقول ما زال فعل ماض ناسخ مبني على الفتح القلب ما زال القلب القلب اسمها مرفوع وعلامة ما يعني إيه اسم الفعل الناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة مطمئنا خبرها وبذكر الله جار ومجرور وذكر مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. إذا هذا الذي يشترط عمله بشروط وهو أن يكون مسبوقا بما أن يكون مسبوقا بما. بقي عندي نقطة أخيرة وننتهي إن شاء الله من هذا الدرس. إلى الآن كل شيء تمام إن شاء الله. هل هناك شيء قبل أن نستطرد؟ بقيت نقطة أخيرة وبعدها نتم درسنا إن شاء الله. نعم هذا سوف نأتي إليه يا نمكاتي. نعم هذا الآن سوف نتحدث عنه الآن الذي هو التمام. الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا. نأتي إلى ما تسأل عنه نمكاتي وهو كان وأخواتها في باب التمام. أفعال هذا الباب تستعمل تامة. انظروا ما معنى التمام. ليس التمام الأول الذي قلنا فيه أنه متصرف لا الآن هنا التمام يعني شيئا آخر. تستعمل تامة بمعنى كونها تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى خبر. هذا معنى أن تكون هذه الأفعال تامة. تامة معناها أن تستغني بمرفوعها عن الخبر، يعني لا يأتي الخبر فيها، لا تحتاج الخبر، تكتفي بالمرفوع فقط. نعم. أما الناقصة فهي التي تحتاج إلى خبر يتمم معناها. إذن الآن انظروا إلى موضوع التمام الآن والنقص. التمام والنقص هنا يختلف عن التمام الأول. التمام الأول الذي يتصرف، هناك تصرف تام يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهناك المتصرف تصرف ناقص بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع، وهناك من لا يتصرف. أما هنا فالنقص والتمام يختلف عن الاصطلاحات أو المصطلحين الأوليين، وهو أن التام بمعنى أنه يكتفي بمرفوعه ولا يحتاج إلى خبر. أما الناقص فلا يكتفي بالمرفوع وإنما يحتاج إلى الخبر حتى يكون له معنى. لنأخذ الآن المثال التالي. نقول صار الجو الآن بعد كتابة هذا النص نشرع في نعم الآن صار الجو. أريد منكم أن يعني تقولوا لي هل صار هنا ناقصة أم تامة؟ نعم هنا ناقصة. نعم أعرف أننا أخذناها لكن أريد أن أتم بها معنى الكمال أو معنى التمام عفوا. هذه ناقصة معناها أنها تحتاج إلى خبر، لأنه من يأتي ويقول صار الجو ماذا؟ لم نقبض على معنى ولم تستقر الدلالة في رؤوسنا وفي أذهاننا، فلذلك لابد من خبر. فنقول صار الجو مثلا صحوا. نعم لم تكتفي بالمرفوع، جميل يا بختة. إذن هنا الآن صحيح أن الجملة الفعلية هي قوامها فعل وفاعل، وقد تكون هذه الجملة فيها دلالة وافية بمعنى أننا لا نحتاج إلى كلام آخر. حينما يقول أجا مثلا نام القبيسي نام القبيسي، خلاص انتهينا الآن، عرفنا أن القبيسي نام، لا نحتاج إلى كلام آخر، ولا نحتاج إلى إثبات، ولا نحتاج إلى تقرير، ولا نحتاج إلى إفهام. نقول ماذا تعني بنام القبيسي؟ الرجل نام، انتهى موضوعه. لكن هنا كان الجو، نعم، فنقول كان الجو طيبا، جميل جدا. الآن احتاج. إذن هنا لم تكتفي صار أو كان، لم تكتفي بمرفوعها وإنما طلبت يعني خبرا ليكون لها معنى. نعم فنقول كان الجو صحوا أو صار الجو صحوا، كان طيبا. انظر أبا علي أنت تسأل الآن، أنت تسأل إن قلنا كان طيبا هل يستقيم المعنى؟ هل هذا هو سؤالك؟ هل هذا سؤالك يا أبا علي؟ نعم جميل جدا. من يسألك ويقول كيف الجو يا أبا علي؟ تقول كان طيبا، ولكنه متعكر الآن. كان طيبا، أنت تقصد ماذا؟ كان هو طيبا. جميل يا سمر سعدي، بمعنى أن اسمها محذوف، اسمها محذوف وطيبا خبرها. فلذلك قاعدة الحذف وحذف، انظر، وحذف ما يعلم جائزا، جائز. الآن الحذف الذي حذف هنا أو الشيء المحذوف هو معلوم عندك أنت الآن. حينما يسألك الآن، يسألك أحد فيقول كيف الجو يا أبا علي، هل تعرف أن المقصود هو الجو؟ تعرف، فلذلك أنت حذفته لأنه معلوم، فتقول كان طيبا. إذن أنت حذفت شيئا معلوما، وحذف ما يعلم جائز. فلذلك قاعدة الحذف هذه شهيرة، فلذلك نحذف نحن لعدم التكرار، ولأيضا ليكون كلامنا يعني مبينا وواضحا ولا يحتاج إلى الإعراب. الإعراب نقول كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، واسمها ضمير مستتر تقديره هو، واسمها ضمير مستتر تقديره هو. رأيت؟ ثم طيبا خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن هنا لا مشكلة في أن تحذف. نعم، الحمد لله رب العالمين. إذن الآن من يقول كان الجو ويسكت، هنا نطالبه بمزيد من الفهم، بمزيد من الإيضاح حتى نفهم. نقول له أخي أنت لم توضح كان الجو ماذا؟ كان الجو متعكرا، كان الجو صحوا، كان الجو باردا، كان الجو ماذا؟ إذن كان هنا ناقصة تحتاج إلى خبر يتم المعنى، فحينما نقول كان الجو باردا أتم المعنى ونقول الحمد لله رب العالمين. طيب، انظروا الآن إلى معنى التمام. نعم، يكون لها فاعل. انظري الآن، سوف أقول الفاعل الآن. قبل أن نقول الفاعل، هناك شيء نريد أن نؤكد به على موضوع التمام، أو أنها تكتفي بالمرفوع ولا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى خبر. انظروا، نقول وهذا السياق: إذا كان الشتاء فأدفئوني، إذا كان الشتاء فأدفئوني. هيا بنا نكتب هذا، وهذا شطر من بيت لا أتذكر الشطر الثاني منه. إذا كان الشتاء فأدفئوني. نعم، جميل جدا. كان هنا هو الفعل أليس كذلك؟ ولكنه ماذا؟ ليس ناقصا، وإنما فعل تام، فاعله يا سمر سعدي هو الشتاء. نعم، فاعله هو الشتاء، فنقول الشتاء فاعل وليس اسم كان، بمعنى هو يحرض هنا، يقول يعني بما معنى إذا حدث الشتاء فأدفئوني. نعم، فلذلك استخدمت هنا كان ليس على أنها فعل ناقص، وإنما على أنها فعل تام لا يحتاج إلى خبر، وإنما يكتفي بفاعله، يكتفي بالمرفوع. نعم، جميل جدا. نعم، هذا شرط، لكن أنا لا أريد أن أتحدث في الشرط، أنا أريد أن أتحدث عن موضوع التمام. جميل أن هذا سياق شرطي جاء، يعني بما معناه إذا كان الشتاء، إذا حل الشتاء، إذا وصل الشتاء فأدفئوني، فشرط هنا. لكن نحن نريد أن نتحدث عن موضوع التمام في الفعل هنا. نعم، فالتمام معنى أن كان هنا ليس فعلا ناقصا. هل هو فعل ناقص كان هنا في هذا الشطر في البيت؟ هل هو فعل ناقص أم أنه تام؟ ولماذا؟ نعم، جميل يا سمر سعدي، همم، ممتاز، نونكاتي، نجمة العربية، هدى، فاطمة، لجين، أبا علي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هو تام. إذن لماذا؟ لأنه اكتفى بالمرفوع، والمرفوع لا ليس اسم، ليس اسم كان، وإنما فاعل. الآن نقول المرفوع هنا هو فاعل، يعني بمعنى بتقدير إذا جاء الشتاء، إذا حل الشتاء، إذا وصل الشتاء، هكذا يعني. فنقول تكتفي بفاعلها أو بمرفوعها ولا يعني، ويكون المعنى تاما. نعم، التمام هنا الآن، انظر، هي جاءت على التمام يا قبيسي أليس كذلك؟ الآن كان هنا جاءت على التمام، لا تحتاج أو لم تحتج إلى ماذا؟ إلى خبر أليس كذلك؟ لم تحتاج إلى خبر. جميل جدا قبيسي. الآن أنا أسألك، هل وصل فهم معين من خلال هذا البيت؟ إذا كان الشتاء فأدفئوني، إذا قلت لك يا قبيسي إذا كان الشتاء فأدفئني، بارك الله فيك، هل فهمتني أنت الآن؟ إذا قلت يا قبيسي إذا كان الشتاء فأدفئني، ماذا فهمت الآن؟ فهمت بأن كان هنا لا تحتاج إلى ماذا؟ أقول لكم مثالا آخر الآن. إذا كانت الحرب مثلا إذا كانت الحرب فافعلوا شيئا مثلا. نعم. فلذلك هنا الآن كان هنا أو كانت هنا لا تحتاج فاهربوا. نعم نعم هذا هو. إذن معناه أن كان هنا هي ماذا؟ أحسنت يا هدى، أحسنت. حين تمسون، حين تصبحون. جميل جدا يا هدى، بارك الله فيك على هذا الاقتطاف الرائع، وهي آية القرآنية، بارك الله فيك. يقول سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون تصبحون أفعال، لكنها ليست ناقصة الآن، وإنما تامة، والفاعل فيها هو واو الجماعة هنا الآن، واو الجماعة. فلذلك هنا واو الجماعة اكتفى الفعل بفاعله، ولا يحتاج إلى مر ولا يحتاج إلى خبر ليتم به المعنى. الآن تقريبا انتهى درسنا، لكن معنى كان لها أحكام خاصة، كان لها أحكام خاصة. تقريبا عندنا حكمان أو ثلاثة وينتهي درسنا لهذا اليوم إن شاء الله، لكن لما ينتهي بعد يا نجم العربية عندنا فقط أحكام كان وننتهي منه إن شاء الله. بالنسبة لكان لا ترفعوا أيديكم، بقي لدينا أحكام كان، عندنا حكمان أو ثلاثة. نعم، هيا بنا الآن نقول الحكم الأول. يقول ابن مالك رحمه الله: وقد تزاد كان في حشو. ما معنى حشو؟ يعني حشو كلامي زائد، يعني تكون زائدة في الكلام ليس لها لزوم. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. يقصد بزيادتها هنا أن يكون معنى السياق تاما بدونها، أي كأنما لم تكن على نحو ما كان أصح علم من تقدم. فلو حذفنا كان بقي السياق سليما. انظروا الآن أنا أريد أن أضع شيئا آخر حتى يستقيم لديكم الفهم. نقول: زيد قائم. هذا معنى البيت الآن. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. انظروا: زيد قائم. حينما نعرب هذا السياق نقول: زيد مبتدأ مرفوع، وقائم خبر مرفوع. تحشر كان نفسها في بعض الأحيان، تحشر وتفصل بين المبتدأ والخبر هنا، فنقول: زيد كان قائم. هي لم تفعل شيئا هنا، لكن لها دلالة بالتأكيد. زيد كان قائم، زيد مبتدأ وقائم خبره، وكان هذه يعني جاءت حشوا. إذن جاءت حشوا، ليس معنى أنها يعني ليس معنى أنها حشوا يعني ليس لها دلالة. بالطبع لها دلالة، ولكنها ليس لها إعراب. فنقول: زيد نعم زائدة لا عمل لها. جميل جدا، لم تعمل في قائم، وإنما قائم هو خبر زيد. فزيد مبتدأ وقائم خبره، وكان كأنها جملة معترضة أو كأنها شيء معترض. مثلا حينما يأتي أحد يقول مثلا: نحن المسلمين نخشى الله. لو أتينا وأزحنا المسلمين نقول: نحن نخشى الله. جاءت المسلمون هنا جملة ماذا نقول فيها؟ اعتراضية. جاءت هنا اعتراضية: نحن المسلمين نخشى الله. لو أزحنا المسلمين المعنى هو هو، لأن المقصود نحن نخشى الله. نعم، فلذلك هذه بقياسه كان. فنقول ماذا؟ أن كان هنا اعترضت بين المبتدأ والخبر، لكن لها دلالة، هو أن زيد كان في الماضي قد قام وظل على هذا الحال. إذن زيد كان قائم. كذلك تأتي كان هذه في بين الفعل ومرفوعه. فنقول مثلا: لا يوجد من كان مثلك. ممكن تحذف حتى من هنا الآن، فنقول كأننا نقول: لا يوجد مثلك. كذلك بين الصلة والموصول: جاء الذي أكرمته. فنقول: جاء الذي كان أكرمته. فحشرت الآن كان نفسها بين الصلة والموصول، كما حشرت نفسها بين المبتدأ والخبر، كما حشرت نفسها بين الفعل والفاعل، وتحشر نفسها أيضا بين الصفة والموصوف. نقول مررت برجل قائم، فتأتي هنا نقول كان، مررت برجل كان قائم، انظروا كان قائم، إذا مررت برجل كان قائم. معنى هذا أن كان هذه لها أحكام خاصة. نعم يا نونكاتي تفضلي. ذكرت سديم هنا وقالت الزائدة لا عمل لها أو لا محل لها من الإعراب. نعم، إذا نقول لا محل لها من زائدة لا محل لها من الإعراب. إذا نعرف الآن أن كان هنا، نعم تفضل، نعم بين الفعل والفاعل وبين المبتدأ والخبر وبين الصلة والموصول، وأيضا بين الفعل والفاعل، بين الفعل وبين الصلة والموصول وبين المبتدأ والخبر وبين الصفة والموصوف، أعني يا سمر سعدي، بين الصفة والموصوف، وهو المثال الأخير، مررت برجل كان قائم، مررت برجل كان قائم، لا نقول كان قائم حتى لا يلتبس المعنى، فنقول مررت برجل كان قائم، لأن قائم هنا هو صفة لرجل مجرورة مثله، وكان هذه زائدة حشوا. نعم حشوا، أنت تقبض عليها، انظر تريد أن تعرف كيف تعرف أنها حشوة، أليس كذلك؟ أنت الآن تسأل يا شحرور كيف أقبض عليها إن كانت حشوا، أليس هذا هو السؤال؟ طيب جميل، إن أزلتها واستقام لك المعنى ولم يتغير فاعرف أنها حشو. انظر انظر حتى يستقيم معك الأمر، مررت برجل كان قائم، انظر مررت برجل كان قائم. أزح الآن كان هنا، احذفها من السياق، هل المعنى تغير؟ هل المعنى تغير والتبس عليك مثلا؟ لا، معناه أنه إن دخلت كما هي، إن خرجت كما هي، داخلة خارجة، ماشي الحال؟ إذن المعنى لم يتغير. مررت برجل قائم، مررت برجل كان قائم، نعم كذلك حينما نقول زيد كان قائم، زيد قائم ولا مشكلة، جاء الذي كان أكرمته، جاء الذي أكرمته، فمعنى هذا نعم ليس لها لزوم، ولكن في الدلالة يا أبا علي المصري في الدلالة لها لزوم، في الدلالة يعني في بعض الأحيان نزيد شيئا لكن له دلالة. ما هي دلالتها؟ دلالتها مررت برجل قائم، نحن ندرك من خلال السياق أن هذا الرجل الذي مررنا به قائم في الماضي، ولكن حينما يأتي أحد فيقول مررت برجل كان قائما، فهو يؤكد على قيام هذا الرجل في الزمن الماضي. هل رأيت الدلالة الآن يا شمس المغيب؟ نعم، هل قبضنا على دلالة هنا الآن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم دلالتها التوكيد، إذن لأنه لو قلت كان قائم أعملتيها الآن ولا تصبح حشو هنا الآن. أنت الآن أعملتيها هنا في هذا السياق. طيب انظري، أنا أريد أن أقول إذا أعملناها، نحن الآن نقول زيد، انظروا زيد، اكتبي معي سديم بارك الله فيك، زيد قائم، زيد قائم، عندنا ثلاث جمل سنكتبها الآن حتى يستقيم معكم الفهم، زيد قائم، زيد كان قائم، هذه الجملة الثانية، زيد كان قائما، جميل، زيد كان قائما، هيا بنا، هذا ما ذكرته لجين الآن، زيد كان قائما، انظروا، جميل جدا، انظروا الآن إلى الجملتين، زيد كان قائم، زيد كان قائما، أيهما الحشو وأيهما التي ليست حشوا؟ أيهما الزائدة وأيهما التي لا تكون زائدة هنا في أي سياق؟ الأولى حشو، نعم، والثانية، الثانية منكم من تبلبل وقال الأولى حشو، ومنكم من قال الثانية حشو. نعيد المثال مرة أخرى، نعيد المثال الأول وهو زيد كان قائم. زيد كان قائم، هيا. نعم تبلبلتي، انظروا. طيب انظري، زيد كان قائم. الآن الآن هذه الجملة كان هنا حشو أم ليست حشو؟ حشو، جميل جدا. نعم لو حذفناها، لا ليست ناسخة سليمة الآن، هذه ليست ناسخة، ليست ناسخة، هنا حشو. وما بعدها مرفوع على أنه ماذا؟ ما بعدها مرفوع على أنه خبر لزيد، زيد قائم. ثم حشرت كان نفسها فهي حشو الآن، لو أزلناها لا يتغير المعنى، زيد كان قائم، زيد قائم. لكن الثانية زيد كان قائما، انظروا الآن زيد كان قائما، هنا يختلف الموضوع، هنا كان ليست حشوا، هنا كان في هذا السياق ليست حشوا، وإنما هي عاملة، عاملة في أي جملة؟ في الجملة الثانية، قائما، واسمها مستتر فيها، تقديره هو. نعم فنقول كان فعل زيد الأولى، هذه مبتدأ، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نأتي إلى كان، نعربها كما هي، لأن ذكرنا قائما، لو أزحنا كان هنا يبقى السياق زيد قائما، فمعناه أن هناك غلط، أليس كذلك؟ معناه أن هناك خطأ، كيف زيد قائما؟ لا يمكن أن يستقيم معنى الأمر، أليس كذلك؟ هل يأتي أحد فيقول زيد قائما؟ معناها أن كان هذه التي حذفناها الآن ليست حشوا، بل هي من تمام السياق، ولا بد أن تأتي لأن ما بعدها منصوب بها. نعم فنقول لا، ليس، نعم لا نقدر هنا، نعم فنقول زيد قائما، بمعنى أن زيد كان قائما، ولا بد أن تأتي كان، لا بد أن تأتي كان. فلذلك كان ليست حشوا هنا، وإنما في سياق زيد قائم أو زيد كان قائم هنا الحشو. هل اتضحت الصورة الآن؟ هل اتضحت الصورة ما بين الحشو وغيره؟ الفرق في المعنى كما قلنا، الفرق في المعنى. لا لا لم يبلبل لم يبلبل، هي التأمل في السياق فقط. يعني عندنا كان، إن أزحناها من السياق، إن أزحناها حذفناها من السياق واستقام الأمر معنا ولم تحصل بلبلة في موضوع الوظيفة النحوية، فلذلك لا مشكلة، فنعرف أن كان حشو. أما إن كان لها هدف ثم أنها، نعم ثم أنها لها وظيفة نحوية، وإذا أزحناها يتبلبل بنا المعنى، فمعناه أنها ليست بحشو. إذن هذا حكم أول من أحكام ماذا؟ من أحكام كان. طيب انظروا حكم ثاني، هذه أيضا من أحكام كان، كان هذه سيدة الباب حقيقة، وهي سيدة الدرس، فنقول كان وأخواتها السيدة كان. يقول ابن مالك أيضا رحمه الله ويحذفونها، أي يحذفون كان ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. ما معنى هذا البيت؟ معناه أنه يجوز حذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، من حديد. نكتب هذا النص. نعم هذه من أحكام، من أحكام كان أيضا، أنها تحذف هي واسمها، تحذف كان، يعني نحن الآن قلنا أن كان حذفت هناك على أنها حشو، طيب هنا الآن تحذف هي ويحذف كذلك اسمها إذا تم المعنى، وأيضا إذا كان هناك يعني لم يحصل لنا لبس. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الذي أراد أن ينكح امرأة، فأن يعني يقدم لها شيء، يقدم لها شيء كصداق مهر، ثم قال التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. الآن هناك تقدير وهو التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد. الآن الملتمس وأيضا كان الملتمس الآن كان واسمها حذف من السياق. لماذا؟ للعلم به. يعني التمس ولو خاتما من حديد، يعني التمس ولو كان التماسك خاتما من حديد. فهنا في هذا السياق حذفت كان وحذف اسمها، ولا مشكلة في حذفها إن لم يتبلبل لنا المعنى، وأيضا إن استقام بنا الدرب، فلذلك لا مشكلة، لأنه كثيرا ما تحصل ويضطرد هذا دائما بعد إن وبعد لو. وهذا أيضا حكم ثان من أحكام ماذا؟ من أحكام كان، أنها تحذف هي واسمها. نأتي إلى حكم ثالث، نأتي إلى حكم ثالث. يقول ابن مالك رحمه الله: ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. نعيد البيت: ومن مضارع لكان منجزم، هذا الشطر الأول، تحذف نون وهو حذف ملتزم. معنى هذا أن الحذف، حذف النون، جائز تخفيفا لكثرة الاستعمال في ماذا؟ في المضارع المجزوم، في المضارع المجزوم. طيب انظروا معي، نقول أحسنتم، نعم لم يكن، هي الأصل فيها يكون، أليس كذلك؟ هذا المضارع من كان، هذا هو المضارع من كان. الآن إن أدخلنا عليه لما الجازمة كيف يصبح؟ ماذا يصير؟ هل نقول لم يكون؟ لا لا لا لا لا, لا. أولا هناك خطوة خطوة يا جماعة، أنتم حرقتم المراحل الآن. نعم لم أكو بغية، جميل جدا، حذفت النون، لكن هنا لم يكن، هذا هو الأصل. حينما انظروا الآن، الآن نحن نقول لم يكن، أليس كذلك؟ أين ذهبت الواو؟ أولا نسأل عن ذهاب الواو، الأصل فيها لم يكن. هل يمكن أن نقول لم يكن؟ انظروا، انظروا حتى يستقيم معكم الأمر. هو الأصل، اكتبي معي سديم بارك الله فيك، نقول لم يكون، هيا بنا. نعم نعم، هو الأصل فيها يكون، صحيح؟ يكون، فدخلت عليها الجازمة لم، فأصبحت يكون. الآن عندنا لم يكون، نعم لم يكن، أحسنت سديم. انظروا، انظروا إلى آخر شيء كتبته سديم هنا، لم يكون. حرف العلة ساكن بطبعه وهو يسمى حرف لين، والنون ساكنة، أليس كذلك؟ هناك قاعدة، هناك قاعدة: إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا أي حرف لين أو حرف علة كما هو المذكور الآن فحذفه استحق، بمعنى أننا نحذفه الآن. لماذا؟ لأنه حرف لين، لأنه حرف لين، أليس كذلك؟ هنا التقى، لم يلتقي ساكنان هنا، ولكن التقى حرف اللين بالساكن، فحذف حرف اللين على قاعدة الحذف: إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. يعني لابد أن تحذف حرف اللين بالتقائه بالساكن، يعني حرف اللين هذا الواو إن التقى بساكن فحذف الواو مباشرة دون أن تعمل فكرك. الآن حذفت الواو، حذفت الواو. هنا الآن بقي لدينا يكن، يكن. هذه النون تحذف تخفيفا جماعة الخير، فنقول لم أكو، لم يكو، يعني هي حذفها ليس حذفا واجبا وإنما حذف جائز. هل وصلت الآن إن شاء الله؟ حذف النون هنا، نعم حذف النون ليس واجبا، يعني أنت إذا قلت لم يكن فهذا صواب، وإن قلت لم يكن فأنت خففت على نفسك، وجاء بالقرآن هكذا: ولم أكو بغية، فعل مضارع مجزوم بلم. نعم ولا مشكلة في هذا. طيب الآن نبدأ إن شاء الله بالتدريبات، انتهى درسنا جماعة الخير، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا جزيلا. نأتي إلى التدريبات. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.